وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن هناك خلافا بين الفقهاء في أن وجوب الاغتسال من الجنابة هل هو نفسي أو غيري؟ اختار بعض الفقهاء أو اختار المشهور أنه غيري، بينما اختار بعض الفقهاء كالعلامة والفاضل المقدار والمحقق الأردبيلي أنه نفسي. ومنشأ الخلاف على ما قلنا هو فهم الآية الكريمة وتوضيح ذلك، بحثنا جديد من الآن، وتوضيح ذلك إن قوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، يحتاج إلى معطوف عليه ونحن نسأل عن ذلك المعطوف عليه. وفي ذلك احتمالان، ألف أن تكون الجملة المذكورة معطوفة على أمر مقدر، والتقدير هكذا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فإن كنتم، هذه الجملة اللي مقدرة أريد خلي هذه الشريطة حتى ليس توهم أنها من الآية، فإن كنتم محدثين بغير الجنابة، أغلق الشريط الآن، فاغسلوا وجوهكم نقاء. نقاط بعد النقاط: وإن كنتم جنبا فطهروا. إنه بناء على هذا تكون جملة فإن كنتم جنبا وإن كنتم جنبا فطهروا عطفا على، اتق الله ساعدني بعد، على من؟ على من؟ على المقدر، وهو إن كنتم محدثين بغير الجنابة. عطف على هذا الهدن الشريطين كان ف أن تكون الجملة المذكورة يا جملة مذكورة قصدي بعد ما أكررت وإن كنتم جنبا فتطهروا عطفا على قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى آخره. وكأن الآية الكريمة بناء على هذا تكون في صدد بيان مطلبه المطلب الأول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة والمطلب الثاني إن كنتم جنبا فطهر من دون أن يرتبط ذلك سمني أنت ساعد إيه صحيح مثل ما أكثر أريد أحسنت من دون أن يرتبط ذلك بالقيام إلى الصلاة فالخطاب المذكور طيب يا خطاب مذكور وإن كنتم جنبا فطهروا موجه إلى مطلق المكلف سواء أراد القيام للصلاة أم لا إنه يخاطب بخطاب وإن كنتم جنبا فطهروا ولازم هذا الاحتمال كون وجوب الغسل كمل نفسيا أحسنت ما شاء الله نفسيا إذ حتى لو لم ترد الصلاة إذ حتى لو لم يرد المكلف أحسن يرد المكلف الصلاة يكون مخاطبا بالخطاب المذكور بينما على الاحتمال الأول يكون وجوب الغسل غيريا إذ مفاد الآية الكريمة بناء عليه يا أيها الذين نقطتين شارحة يا أيها الذين نقطتين شارحة يا أيها الذين آمنوا إن كنتم محدثين إذا قمتم إلى الصلاة إذا قمتم إلى الصلاة خلوها مهمة هذه لا ننساها إذا قمتم إلى الصلاة فإن كنتم محدثين بغير الجنابة فعليكم بالوضوء وإن كنتم محدثين بالجنابة فعليكم بالتطهر أي الاغتسال إن منشأ الخلاف السابق هو الخلاف المذكور في تحديد المعطوف عليه وقد اختار الاحتمال الثاني العلامة ومن ذكرناه بينما اختار الاحتمال الأول المشهور ويمكن أن يؤيد الاحتمال الثاني بمؤيدين الاحتمال الثاني يعني شو نقصدي ها وجوب النفس احتمال الثاني شنو النفسي مو شيء ولا نفسي اي الوجوب النفسي اكتب حتى ليس هذا ويمكن ان احتمال الثاني خفي شوشة هذا ويمكن ان يؤيد الوجوه النفسي الوجوب النفسي بمؤيدين احسن لا احتمال اول لا ثاني ما نريده بل اتفضل شو اتفضل شو ها هذا يتخل حفة احسن اول ثاني اللي شوشنا ويمكن أن يؤيد الوجوب النفسي بمؤيدين الأول تقدر تكتب فرد مؤيد التيولة إن لازم ما ذكره المشهور لازم ما ذكره المشهور تقدير شيء يكون شنو هو المعطوف عليه والأصل عدم شنو تقدير بينما بناء على الوجوب النفسي كمل بعد انت كمل بينما على الوجوب النفسي لا نحتاج إلى تقدير مو المشهور قاله بالوجوب النفسي لا أخي الذي قال بالوجوب النفسي العلامة والأردبيلي والفاضل مقداد ولا الثلاثة أما المشهور قاله بالوجوب الغيري فشنو المؤيد الأول اتفاق إن لازم شنو إن لازم القول بالوجوب النفسي الذي صار إليه المشهور هذا الذي ذكره المشهور تقدير شنو جملة تكون هي المعطوف عليه والأصل عدم التقدير بينما بناء على الوجوب النفسي الذي صار إليه هذا مثل الأعلام الثلاثة إيه؟ إيه ما نحتاج إلى تقوى موافق الأصل بعد شو بعد إذا هو نفس لا هل الوجوب نفس هل الوجوب نفسي أو غيري قلت اختار الاعتبار الاول المشهور الاعتبار الثاني بمؤيدين هاي الاعتبار الثاني احذفها حتى لا تشوشنا يعني شنو الوجوب النفسي الوجوب النفسي بمؤيدين المؤيد الاول ان لازم ما ذكره المشهور يعني لازم الوجوب النفسي الغير ان لازم ما ذكره المشهور شنو الوجوب الغير يعني تقدير ماذا شيء ولا اصل عدم التقدير بينما بناء على ماذا ترى علامة الثلاثة من الوجود ما نحتاج والمؤيد الثاني ورد في بعض الروايات قوله عليه السلام إذا التقى الختانان إذا التقى الختانان وجب الغسل إذا التقى الختانان وجب الغسل وسائل الشيعة باب ستة من أبواب الجنابة حديث اثنين فإن قوله عليه السلام وجب الغسل ظاهر اتبع التمييز ها ظاهر في الوجوب النفسي اي يلا فسر اي احسنتم وجب الغسل سواء سواء اراد الصلاة ام لم يرد وسواء كان الوقت وقت صلاة احسن اظن اذكر هذا بس أم لا كان الوقت وقت صلاة أم لا ونلفت النظر إلى أن القائلين بالوجوب النفسي لا يقولون بوجوبه المضيق فلو التقى الختانان في الليل مثلا فلا يلزم بمجرد الفراغ شنو الاغتسال ان ذلك غير محتمل اكو واحد يحتمل شيء صغير بل ان وجوبه موسع فما دام لم يتضيق وقت الصلاة يكون المكلف شنو في فسحة وعلى هذا يأتي السؤال التالي ما هي الثمرة إذن في الخلاف المذكور؟ استفدتوا شنو أقولني ولا؟ ما هي الثمرة إذن في الخلاف المذكور؟ خلاف المذكور عن شنو؟ عن الوجوب نفسي لا غيري بعد فرضي أن المكلف غير منجمين. بالاغتسال ما دام لم يتضيق وقت الصلاة. لم يتضيق وقت الصلاة لا يلزم في القيام. وتنحصر الثمرة في مسألة النية. في مسألة النية يعني دي سترت مسألة شنو أخروية بعدية. حتى إهنا هالسرين هو حتى سأقول أصبر لي فشل. وتظهر الثمرة في مسألة وتنحضر بمسألة النية. فلو فرض أن المكلف اغتسل قبل أن يحل وقت الصلاة فبناء على الوجوب النفسي يلزم أن ينوي بغسله. قل لي شنو على الوجوب النفسي قبل وقت الصلاة يلزم أن ينوي شنو؟ جاوب يلا. وجوب يلزم أن ينوي الوجوب فيقول أقتصر بنية الوجوب. فإن الوجوب ثابت بناء على النفسية غايته هو وجوب موثق. اي ها بلحاظ شنو يعني ما قبل الصلاة شنو يتمكن الان لا يأتي بالغسل. واذا حل وقت الصلاة هم يتمكن ترك الغسل الى ان بعد ما يضيق وقت الصلاة فيكون يغتسل ذاك الوقت يضيق. بينما على الوجوب الغيري لا لا لا لا لا لا لا لا يتمكن من فعل الغسل بنية الوجوب بل يلزم أن يأتي به بنية الاستحباب. إن الثمرة تظهر هنا وتظهر الثمرة أيضا في مسألة العقاب حيث يتعدد بناء على النفسية ويكون واحدا على الغيرية ولكن تلك مسألة تختص بعالم الآخرة ولذا لم نحد ذلك ثمرة. وحصرناها بالنية وبعد اتضاح واجب النفس. لا لا لا لا, لا. هل يكون مضيق؟ هل يكون شنو؟ موسع لكنه يتضيق عند ضيق شيء. اذا ترك شنو يعني مثل لو فرضنا واحد كان شنو صار وقت الصلاة شي يقول له لا اصبر لا اتقل هو الواجب موسع يصير مضيق شوية. احسنت طبيعي كل واجب موسع شي يصير كمل يصير مضيق متى مثل الصلاة لما يؤذن المؤذن يقول الله اكبر هو حل وقت الصلاة واجب نفس لكنه موسع يعني تتمكن ولذلك تتمكن تتغدى تتمكن تنام الى ان يضيق الوقت شي يصير بعد الواجب الموسع يصير مضيق فيعاقب على تنام كذلك وجوب الوضوء موسع ولكنه عند تضيق وقت الواجب الصلاة يصير هو هماك مضيق فلو تركه وترك الصلاة يستحق آنذاك عقابين عقاب على ترك الوضوء وعقاب على ترك الصلاة بينما بناء على الغيرية عقاب واحد. جيد لو فرض على أن الوجوب يتوجه إلى من؟ إلى أمواتهم أيضا لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس. جيد زين. وبعد اتضاح الاحتمالين المذكورين وبعد اتضاح لا إذا المؤيدين لا سوي الاحتمالين وبعد اتضاح احتمالين المذكورين أي كون الوجود أي كون وجوب الغسل نفسيا بنظر المشهود علامة أحسنته نفسي أي لا لا نفسيا بنظر العلامة أيضا من ذن الاشتباهات أطب زايد و هاي يقولوا النظر للألفاظ مرآتي آتي و غيريا لدى المشهود نأتي الآن إلى ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر. يلا بنظركم ياهو الأرجح بس ما تقول لي هذا الأرجح أقول لك ما هو المرجح فأنت تسكت أحسن لك نفسي لا أعرفك والأرجح ما ذهب إليه المشهور أي كونه وجوبا أي كون الوجوب غيريا. والوجه في ذلك إن الغسل من الجنابة هو شرط في صحة الصلاة عند كل العلماء بما فيهم القائلون بالوجوب شنو نفس فإن مثل العلامة يسلمون أن شرط صحة الصلاة شنو؟ الغسل. وإلا فلا يحتمل أن العلامة وإلا فيحتمل أن العلامة كمل لا مو يقولون يقول بصحة الصلاة سنين من المذنب الذي لم يغتسل. لا ما يفرق حتى هو وما دام الغسل شرطا في صحة الصلاة فلا بد من بيان شرطيته في صحة الصلاة. ومن البعيد أن تبين الآية الكريمة في صدرها أن الوضوء كمل شرط في صحة الصلاة. وفي ذيلها أن التيمم عند عدم الماء شنو؟ شرط في صحة الصلاة. ولكنها في الوسط عند التعرض إلى الغسل تسكت عن بياني شنو؟ عن بياني شنو؟ شرطيته في صحة الصلاة. وتبين حيثية وجوبه النفسي فقط والحال إن المناسبة أن تبين شرطيته في الصحة كما بينت شنو شرطية الوضوء والتيمم في الصحة. هذا مضافا شكرك انا اريد اثبت على انه ماذا رجحان ما قال مشو ان الآية تتعرض للوجوب شنو غيري ما تريد تبين وجوب شنو نفسي لان قدرها بينت في الوجوب الشرطي زينها بينت في الوجوب الشرطي فالغسل هم ما تكون تبين انه شرطي ما في صحة الصلاة ما علم هذا مضافا لأن الوضوء وجوب غيري بينته وجوب غيري. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة قاعد تبين وجوب الغير مو نفسي فاغسلوا بالتالي هيك بالتالي قاعد تبين شيء يعني ما أريد أقول وحدة الصيام هسه شوي يتضح السيد سبع أكثر السيد أصدرني هنا هذا مضافا إلى أن من البعيد أن يكون صدر الآية وذيلها متعرضا الى بيان وجوبين غيريين، بينما وسطها يكون مبينا لوجوب نفسي للغسل، إن ذلك مخالف لوحدة الصيام. هذا إذا يقول وحدة الصيام وضرب هذا الكلام، فيتبين لك الفرق بين هذا الكلام وبين شنو السابق الذي بينته، شنو الفرق بيناته. وفرق هذا الكلام عن سابقه هو أنه في السابق لم نتمسك بمسألة وحدة السياق، بل تمسكنا بمسألة أخرى وهي أن الغسل ما دام شرطا في الصحة فمن المناسب شنو؟ فمن المناسب لا فمن المناسب بيانه وتوضيحه والإشارة. هذا أجهول التفت أيها الأخوة شريد أبين يولا في القرينة الأولية البيان الأول، هذا الذي أجهول أن الغسل تسلم التشنو واجب شرطي يولا شرط في صحة الصلاة يولا. ومن المناسب الآية تتعرض إلى هذا الحكم، شلون ما تبين هذا الحكم؟ شو هي بينت؟ ماذا؟ أن الوضوء شرط الصحة، بينت أن التيمم شرط الصحة، يكون تبين على أن الوضوء ما الغسل شرط، فيكون تبين هذه الحيثية. بقطع النظر يعني عن مسألة السياق نقول هذه مسألة مهمة وهي أن الغسل من شرائط صحة الصلاة، هذا المطلب لابد أن الآية تكثر تبين. استرخ صدر الآية ما موجود، زين الآية ما موجود، الآية واحدة جدا. لما تجي واحدة من المناسب ما دام الكل متفقين على أن الغسل شرط الصحة لازم هذا المطلب تبينه. الآية الكريمة ما بينت هذا بينته يعني في الحقيقة. وين يعني هذا استفدناه؟ مو يعني ببيان شنو ابتدائي، هذا من وراء الستار بجد ما شاء الله، يعني يحتاج فتنذرة مكبرة ما شاء الله تلبسها. ابتداء يكون الآية تبين على أن الغسل شرط الصحة، فإذا لم يمكن التيمم حين. أما إذا والحال على أنه بناء على رأي العلامة أصلا ما بينت الآية أن الغسل من شرائط صحتي، وهذا مطلب مهم يكون الآية شنو تشير. هذا مضافا بس الأثر من كلامي على أنه مضاف له، على أنه يمكن أن نشير إلى قرينة ثالثة لإثبات مقالة المشهور، وهي أن بيان الوجوب النفسي للوضوء للغسل أحسن، بيان لمطلب لا أهمية له، فإن بيان أن الغسل شرط في صحة الصلاة. هو بيان لمطلب مهم. إذ يتضح من خلاله بطلان شنو صلاة من شنو لم يغتسل. بينما بيان الوجوب النفسي للغسل بيان الوجوب النفسي للغسل هو بيان لمطلب لا تترتب عليه ثمرة إلا كما قلنا وين إلا وين في النية. ومن البعيد أن تجيء آية كريمة تبين مطلبا لا ثمرة له إلا وين في النية. ومن الواضح للكل أنه متى ما كان عندنا مطلبان أحدهما فيه ثمرة مهمة والآخر لا ثمرة مهمة له فالأجدر هو التعرض للمطلب المشتمل على الثمرة المهمة. ليش هذا فيه هذا بعد شلون هاي شلون نرتب هاي الفاظ ليش لا مو هو قاعد يقول شنو العلامة شو يقولون بعد مو قاعد تحكي الآية عن الصلاة يعني لما اجت تريد تبين شنو وإن كنتم جنبا فطهروا بعد مو يم الصلاة لا هيجي لا بعد مو يم الصلاة مطلب شنو مستقل يا أيها الذين آمنوا إن كنتم جنبا فطهروا بعد مو إذا أردتم لا بعد ما على ربط إيش المطلوب لا سباحة لا سباحة لما وصلت الآية وإن كنتم جنبا فطهروا لا تريد تبين سباحة ولا تريد تبين جنوب الصلاة فش يريد تبين أنه متى ما صار واحد جنوب يكون يغتسل من الواجبات أن يغتسل هل مطلوب يتبين المطلوب وهذا جدير لا بأس به مطلب وجوب نفسي مطلب شنو يعني في نفس هاي جملة فإن كنت جنوبا فطهروا ما يصير وهي هذه الآية وإن كنتم جنوبا فطهروا لو نقول على أنه شنو مرتبط بالصلاة يعني إن كنتم إذا أردتم الصلاة وكنتم شنو كذا فطهروا هاي راح يصير وجوب غير ناسين ما يمكن نظر الآية الكريمة شنو علم اللهم صل على محمد وآل محمد. وذكرنا بأن المناسب كونه وجوبا شرطيا يعني غيريا شرطي وغيري ترى مقصود شيء واحد وأبرزنا لذلك عدة قرائن هذا تكرار ما عندي سؤال عن شيء جديد من جملتها أن الوجوب الشرطي للغسل مسلم عند الجميع إذ لا يحتمل أحد أن الصلاة صحيحة بلا غسل من الجناب. ومن المناسب أن تبين الآية الوجوب الشرطي عليكم السلام ورحمة الله، وأن الغسل شرط في صحة الصلاة، بينما على رأي العلامة والجماعة الآية تكون متعرضة لكون وجوب الغسل وجوب نفس، أما الشرط في صحة الصلاة ما بينت، مع أن هذا مطلب مهم جدا لا بد من بيانه، إذ لا ثمرة كما قلنا للوجوب النفسي إلا بالنية، بينما الوجوب الشرطي له ثمرة مهمة وهي صحة الصلاة وعدم صحتها. فبناء على الوجوب الشرطي الصلاة تقع باطلة من دون غسل، بينما على الوجوب النفسي لا تقع باطل. وما دام الوجوب الشرطي هو المهم فلا بد من بيانه، ولا معنى لأن تتعرض الآية للمطلب غير المهم وتترك المطلب المهم، هذا ليس شيئا موافقا لذوق العقلاء، وليس مناسبا للحكيم أن يترك الأمر المهم ويتعرض عليكم السلام للأمر غير المهم. هذا مضافة بينا في قرينة أخرى، وهي أن الآية الكريمة بينت التيمم واجب شرطي للصلاة والوضوء واجب شرطي، ليش خطي الغسل بعيد؟ هذا جدا بعيد عن الآية تبين وضوء واجب شرطي تيمم واجب شرطي، لكن في الغسل لما توصل له ما تبين وجوب الشرطي بل تبين وجوب النفسي، بالرغم من أن فيه الوجوب الشرطي متصل بالوجوب الشرطي، بعيد جدا. إذا على هذا الأساس من هنا نخرج بأن الآية الكريمة حينما قالت وإن كنتم جنوبا فطهروا تريد أن تبين الوجوب الشرطي للوضوء، وهذه الجملة راح تصير عطف عليها من إذن على الأساس على جملة مقدرة، ولا بأس بالتقدير بعد قيام الدليل عليه وهو ما ذكرناه. هذا كله تقدم سابقا، مطلبنا الجديد من الآن. وإذا ثبت أن وجوب الغسل من الجناب وجوب شرطي أي أنه شرط، أي أن الغسل شرط في صحة الصلاة، تترتب على ذلك فائدة لطيفة ومهمة، وهي أنه لا يجب على المحدث بالأكبر ضم الوضوء إلى غسل الجنابة، من دون حاجة إلى رواية خاصة، بل نفس الآية الكريمة تدل على أن الجنوب يكفيه الغسل ولا يحتاج إلى وضوء، والوجه في ذلك أنها قسمت المحدث الذي يقوم للصلاة إلى قسمين، القسم الأول هو ساعدني من هو المحدث بغير الجنابة، وبينت أن حكمه الوضوء والقسم الثاني هو المحدث بالجنابة، وبينت أن وظيفته هي الغسل، ولازم التقسيم بالشكل المذكور أن من كانت وظيفته الغسل فليس عليه وضوء، الآن هذا كلامنا، هذا أيها الأخوة تدرون شريد أقوله، الآن الذي عليه جنابة مجنب يروح يغتسل يدير ماء على جسمه وخلص يكون يتوضأ بعدين، يولا دليلك شنو؟ لا تقول لي العلماء قالوا، أنا قاعد أقول بحثنا بحث استدلالي، دليلك شنو؟ ساعة تقول لي أكو رواية وكل شيء رواية على الرأس، لكنه افترض الآن ما أريد أراجع رواية من الآية نستفيد يولا، أنا أريد أطلع هذا المطلوب ابنيا من الأفارض، الشيء غريب هذا الأفارض هو هذا عيد أقولا، عيد أقولا على أن مثل هذا الإنسان ما يجب عليه شيء إلا هو هذا عيد أقولا، عيد أقولا الذي إنسان نايم كان ومتني وحدد أذني أنا الآية تقول ما يجب عليه إلا الغسول، هذا عيد أطلع من الآية بوضوء ما يحتاج، بس هذا أتمنى شنو العبارة شنو كان؟ فليس عليه وضوء لقاعدة التفصيل قاطع للشركة، هاي القاعدة ها من تدبرها شلون، التفصيل قاطع للشركة بمعنى يعني هاي مو من القواعد اللي تحتاج علما، مو مال درس هذه، بمعنى انه متى ما فصل بين قسمين واثبت حكم لكل واحد من القسمين فيستفاد من ذلك أن كل قسم يختص به، يختص به شنو؟ حكمه، ولا يثبت حكمه ليش نقول لي للقسم الثاني الآخر. إن هذا هو معنى التفصيل قاطعا للشركة، وهو مطلب عرفي وعقلائي بديهي لا يحتاج إلى دليل. وفي مقامنا نقول حيث إن القسم الأول كان حكمه هو الوضوء، فيلزم أن كمل إتفاق يختص شنو الوضوء شنو به يعني بالأول، ولا يثبت علما للثاني أي للمحدث بالأكبر. إذ لو ثبت الوضوء في حق المحدث بالأكبر أيضا لما كان التفصيل مانعا من الاشتراك، في الحكم وهو خلف القاعدة المذكورة التي هي عرفية وبديهية. بس فضل ايه الوضوء لا يثبت في حق شنو؟ لا اصبروا، الوضوء لا يثبت في حق من وظيفته الغسل. ليش؟ لقاعدة شنو؟ التفصيل يمنع من الاشتراك فيما في الحكم. وكذلك الغسل لا يثبت علما لمن وظيفته شنو؟ أم نفس الشيء طبيعي، لكن هذا ما كتبت من باب ما تستماله، هذا من الواضحات على أنه جنو بل هو نفس الشيء بالعكس. ما قلت فلا الوضوء يثبت بحق من وظيفة الغسل ولا الغسل هذا كتبوها ما صار واحد يغفل عنها، هذا مقصود عنوان فهو من هذا الباب أنا ما أذكرته، يعني الذي وظيفة الوضوء منه هو محدث بالأفضل، يعني ما يعني شنو هو خطية شنو غسل من هكذا. فعلى هذا الأساس بعد ما إلى معنى لتوهم الغسل حتى نجي نقول ما يحتاج، لذلك أنا ما أذكرته. زين جيد، هذا انتهى بحمد الله عز وجل. النقطة الثانية عشرة 12 اتضح من خلال ما تقدم أن الآية الكريمة أشارت في صدرها إلى بيان شرطية الوضوء للصلاة، ثم بعد ذلك وفي الوسط بينت شرطية، طبيعي شرطية نقول شنو على ما اخترناه ولا على رأي العلامة، ما نتمكن نقول شرطية، بينت شرطية الغسل من الجنابة للصلاة. وبقيت الحاجة إلى أن تبين شرطية التيمم لمن لا يتمكن من الوضوء أو الغسل. وقد أشارت إلى ذلك بقولها وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقد أشارت الآية الكريمة في الفقرة المذكورة إلى أربع حالات يجب عندها التيمم، وهي المرض والسفر والمجيء من الغائط. وملامسة النساء، طبيعي بعدين ان شاء الله نبين ملامسة النساء شنو المقصود منها. النساء تدعنا من هذا الشيء. هلا جيد، والحالات الاربع المذكورة اذا تأملنا فيها لم نجدها هي على منوال واحد، فالحالتان الأوليتان أي المرض والسفر ليستا من الحالات التي تكون سببا للتيمم، فالمرض ليس من أسباب وجوب التيمم، وهكذا السفر وإنما السبب هو ياهو كلي. لا مو هيك مو هيك غلط مو هيك يا مقصودي ما اتضح شنو مو هيك السبب شنو هو وإنما السبب شنو هو لا إله إلا الله وإنما السبب هو الحدث الأصغر أو الأكبر وهذا السبب هو لا وإلا فمن دون الحدث لا يكون المرض والصفاء سببا من أسباب التيمم. أصبر ساعة أنا أصغر أصبر أخي عندي فرق شيء. ولذا لا يحد الفقهاء من أسباب وجوب التيمم المرض والسفر وإنما هما حالتان تنتقل فيهما سببية الحدث من كونها سببا للوضوء والغسل الى التيمم فالسبب في الحقيقة هو النوم الذي أشارت إليه الآية الكريمة في صدرها حيث قالت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أي من النوم كما دلت عليه الرواية الشريفة قلت من الآية ومن الرواية اثنين أنا فيما سبق بينتها فاغسلوا وجوهكم نقاء وقالت بعد ذلك وإن كنتم جنبا فطهروا فبينت بهاتين الفقرتين سببية النوم لمن للوضوء وسببية الجنابة للاغتسال فالسبب إذن هو النوم والجنابة وليس هو المرض والسفر وإنما هما حالتان يفقد المكلف عندهما غالبا شفقد الماء، فأرادت أن تبين الآية الوظيفة في الحالتين المذكورتين. وذكرت أنها التيمم، هذا بالنسبة إلى الحالتين الأوليتين. وأما الحالتان الأخيرتان أي المجيء من الغائب وملامسة النساء، فإنهما سببان علما، سببان علما للحدث ولزوم. ولزوم شنو؟ الوضوء او الغسل. إذن الحالتان الأخيرتان تبينان سببين من أسباب وجوب التطهر، الوضوء أو الغسل، بينما الحالتان الأوليتان لا تبينان سببين، بل حالتين. يفقد المكلف عندهما الماء غالبا، ثم إن الحالة الثالثة أي المجيء من الغائط، ذكرت لبيان سبب ثاني من أسباب الحدث الأصغر. سبب ثاني من أسباب الحدث الأصغر، فإن السبب الأول هو السبب الأول هو النوم، وقد أشير إليه في صدر الآية الكريمة حينما قالت إذا قمتم إلى الصلاة، أي من النوم، وجاءت الحالة الثالثة لتبين سببا ثانيا للحدث الأصغر، وهو المجيء من الغائب. وبينت ضمنا أنه في حالة المجيء من الغائب يتحقق الحدث الأصغر ويجب الوضوء، ولكن إذا لم يوجد الماء عند طرو السبب المذكور فالوظيفة تنتقل علما إلى شنو؟ تيمم. ثم أوضحت في الحالة الرابعة أن من كان مجنبا تنتقل وظيفته إلى التيمم أيضا، إذا كان فاقدا للماء ولا ينحصر الانتقال إلى التيمم بالمحدث بالأصغر، فإنه لو لم تذكر ذلك لما استفدنا من الآية، الانتقال إلى التيمم لمن كان محدثا بالأكبر إذا كان فاقدا علما للماء، وبهذا ندفع ما يتوهم إيراده على الآية الكريمة، حيث قد يشكل فمن ذو الأشكلة؟ هذا الإشكال ويأتي للذهن، حيث قد يشكل بأن ذكر الحالتين الأوليتين هو أمر في محله، باعتبار أنهما الحالتان الغالبتان لفقدان الماء، فيفقد الماء غالبا في حالة المرض والسفر. بعدين قال خلوه وهكذا ذكر الحالة الثالثة. هاي اقول خلوه بعدين. وهكذا في الحالة الثالثة يكون التنبيه عليها امرا مناسبا، اذ بذكرها نستفيد شنو نستفيد؟ ان المجيء من الغائط سبب علما للحدث ولزوم الوضوء. وهذا كله بخلاف الحالة الرابعة، فإنه لا مبرر لذكرها، إذ سببية الجناب للحدث ووجوب الغسل قد أشير إليها مسبقا. أحسنت، قد أشير إليها مسبقا في قوله تعالى شنو؟ وإن كنتم جنبا فطهروا. فما هو الوجه إذن؟ في تكرار ذلك ثانية. هذا إشكال ترى قد يخطر للذهن، ما أدري التفت شوش أبي وضعت مقصودي هذا أي دولة، أنه الحالة الأولى والثانية ذكرت آخر شيء وجيء مرض وسفر، ليش؟ عن حالة يغلق فيه ما فقدان الماء، فأرادت الآية تبين على أنه في هاي حالة الذي يغلق فيها فقدان الماء الوظيفة تنتقل من الوضوء إلى التيمم. جيد، أي للوضوء. الحالة الثالثة ذكرت هم وجه، وهو شنو؟ أنه بل أو جاء أحد منكم من الغائط. هذا جيد، ليش؟ يدل على أنه لبيان سبب ثاني من أسباب الوضوء. إذ لو لم يذكر هذا يتخيل القارئ أن السبب للوضوء ينحصر بما ينحصر ديما ينحصر ديما السبب بالنوع. فالآية بينت سبب ثاني وأن المجيء من الغائط سبب، وإذا ما توكلت من الوضوء تنتقل الوظيفة إلى التيمم. أما الحالة الرابعة وأن ملامسة النساء سبب لوجوب الطهارة والغسل، هذا قد بين مسبقا، فلماذا تكراره من جديد؟ هذا فرد جواب قد يخطر للذهن الذي يقول سيطارة، فهو شنو؟ يعني صدر الآية تريد يبين شنو؟ الجنابة قولوا ياي شنو؟ الجنابة الاحتلامية، يعني من دون ملامسة النساء. وهذا يريد يبين الجنابة شي يسمونه ملامسية بالجمعة، فهذا مو هالقد يخطر للذهن، لكن مو مهم هالقد يجي هو ذاك عام يشمل جنو. هو هذا الذي هذا ان خفض سلام، هذا ما قد يخطر للذهن. فما هو الوجه في تكرار وجهة ثانية؟ والجواب قد اتضح من خلال ما سبق فإنه لو لم يكرر ذكر الجنابة من جديد لما فهم القارئ للآية الكريمة. أن المجنب تنتقل وظيفته لمن؟ إلى التيمم عند عدم تمكنه من الماء. ويتصور أن الانتقال إلى التيمم ينحصر بمن؟ بمن هو محدث بالأصغر. فاحتيج إلى تكرار ذكر الجناب من جديد ليدفع هذا التوهم. لا مو يعني حديث ملامسة النساء ذكرت فيها خصوصية بل الجناب. وبالأثناء بينت شنو الآية الكريمة أن من أسباب الجنابة شنو هو؟ من أسباب الجنابة ملامسة النساء. فإحنا ما نريد نتأكد على حيثية ملامسة النساء، لا نريد نقول كرر ذكر الجنابة لأجل بيان على أنه ترى الوظيفة تنتقل إلى التيمم لا فقط عند الحدث الأصغر بل عند الحدث الأكبر أيضا. وأي فائدة هذه إذا لم يذكر هذا؟ إحنا بنناقش الاهتمام بالشيء. وللكلام ختمة إلى يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.